السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا العقدة كانت في لسان موسى، فحتى لما ندعو ببركة الآية، إنما أنه نقول في لساننا عقدة وقد عافانا الله منها برضو من الصحيح، ولكن احنا نتلو الآية على وجهها بركة في الآية وتيمنا بكليم الله موسى. والعقد أجزاء، يعني حتى فصيح القوم نسبة إلى رسول الله معقود اللسان ولا لا؟ ضيق الصدر. أكبر الله. اللهم ربنا ورب أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ورب عيسى بن مريم، ورب الكليم موسى بن عمران، ورب نوح، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل، نشكرك ونحمدك على نعمة البيت، ونشكرك ونحمدك على نعمة القرآن والكتاب والنبوة التي أنعمت بها على رسول الله محمد، فنفعنا ونفعتنا بحكمتها وبركتها ونورها. اللهم أعنا أن نوفي عهدها وأن نؤدي حقها وأن نقيم أمرها. اللهم ربنا الذي يسمعنا ويرانا، آمين. في أي ميقات نحن؟ السابع من جمادى آخر. طبعا احنا لا حاجة لنا حقيقة في التأكيد على أي ميقات، ولكن نحن نرسخ الميقات، نرسخ الميقات كما قلنا، ونمحو الميقات الفاسد الباطل المنحرف اللي هو ما يسمى بالشمس والميلاد. فلا نقول أبدا أن هذا السابع من جماد الآخرة الموافق لي. لماذا لا نقول؟ لأن الحق لا يوافق الباطل أبدا. مثلها والعياذ بالله النصارى تزعم أنها تعبد الله. نصارى إذا سألتهم بيقول لك نحن نعبد الله الواحد، نعبد الله وحده، ولكن هذا الله وحده عندهم من ثلاثة أقانيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلو قلنا أنه إلهنا نحن المسلمون إله واحد الموافق لي لما يقول النصارى، هذا يكون مثلها أن تأتي إلى حق يوافق الباطل. الحق لا يوافق الباطل أبدا، ولا الباطل يوافق الحق أبدا. فهذا الميقات السابع من جمادة أو جماد الآخرة على الوجهين الموافق لي مثله مما شاء الله من الحق فقط. لما لا نعلم ميقاتا غير ميقات القمر، لا الشمس ولا المشتري ولا زحل ولا غيرها، والقائلون فيها محدثون مبتدعون مفسدون في دين نبي الله، ولو كانوا من كانوا. يا اخوان ما يغرك انه في شيوخ بكتبوا انه هجري وموافق قمري وموافق، ما يغرك ابدا. لو رأيت شيخ معاه 100 ما يسمى دكتوراه بالأعجمية وقال بالميقات الشمس فهو ضال جاهل حتى يهديه الله. واضح؟ الحق ما قاله الله وقاله محمد عليه الصلاة والسلام، ما سوى ذلك زي ما قال أخونا الشافعي رحمة الله عليه، وما سوى ذلك شو قال الشافعي رحمة الله عليه؟ وسواس شياطين. الشافعي رحمه الله أخ صالح، فلا تتخذونه وثنا تعبدونه من دون الله. مش انتوا يا اخوان، انا بحكي للي يتمذهبون بعد النبي. اين كنا فيما مضى؟ ثم نحمد الله على نعمة اخرى. تعرف ان يمد من عمرك 7 ايام فتذكره فيها وتعبده فيها وتستغفره فيها ولا لا؟ وتذكر الناس به فيها. والله هذا عظيم. يعني قبلها كانت صحائف أعمالك إلى هنا فزادها بنعمته، وعندما أذنبت وعصيت فلما أحسنت بعدها غفر لك وعفى عنك. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أذكركم حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام أن رجلا في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام أصاب ذنبا مع امرأة، أصاب ذنبا ليس من الكبير يعني ليس الفحشاء، أصاب ذنبا فأتى النبي فقال أنه فعل وفعل ولكنه لم يأتي الفاحش، فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أن النبي ما كان يجيب إلا من الوحي، فما لم يكن عنده علم من الوحي أمسك حتى يعلمه الله، هذا معلوم. فنزلت الآية التي في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فتلاها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على السائل من أصحابه، فقال السائل: هذا لي يا رسول الله، يعني هذه لي خاصة، قال: هذا لجميع أمتي كلهم. واضح؟ فالحمد لله. فحتى لو قارفنا ذنبا فقد أعاننا الله وعلمنا الحسنات التي يمحو بها السيئات. وكما قلنا لكم إنك تفعل السيئة فلا يكتبها تبارك اسمه، الله يحب الأناة، فإن أحدثت حسنة محى السيئة وكتب الحسنة بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف. الحمد لله. طيب اذكروا، وصلنا عند وأقاموا الصلاة وشرحنا الإقامة، وتبين أن الإقامة ليست هيئة بل الهيئة من شرط الإقامة، يعني إذا أتيت بالهيئة كهيئة مين من المذاهب، يعني إذا أتيت الهيئة كهيئة الإمام الفلاني أو الشيخ الفلاني بتكون هذه الهيئة، إذا أتيت الهيئة كهيئة محمد عليه الصلاة والسلام صلوا كما قال كما رأيتموني أصلي، ما قال كما رأيتم شيوخ غيري يصلي، كما رأيتموني، حتى ما قال كما يصلي أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، ونحن نعلم أن صلاة أبي بكر كصلاة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الصديق ما كان صديقا حتى تابع النبي في الصغيرة والكبيرة. فصلوا كما رأيتم نصلي، فقلنا إنه تمام الهيئة كما فعل النبي هذا باب من أبواب الإقامة، ثم الخشوع، ثم المحافظة، ثم تمام السجود والركوع والقيام والتسليم والقراءة والوقوف بين يدي الله، كلها كما فعل النبي، هذا الآن أنت تزيد الإقامة وجها بعد وجه، وهذا كما شرحت، واضح الإقامة كله. والذين هم على صلاتهم يحافظون، المحافظة من إقامة الصلاة، والذين هم على صلاتهم دائمون، المداومة والدوام على الصلاة من المحافظة، الخشوع من المحافظة. فرجل واقف في الصلاة يتلفت في السماء، هذه أقام صلاته؟ ما أقام صلاته، لأنه احنا قلنا لما قال الله للنبيين أقيموا الدين كيف أقيموا، يعني افعلوه كما أمرتم به، كذلك الصلاة، فمن التفت أو سهى أو عبث في صلاته فقد ضيع من صلاته حقه. ثم نمر على حديث صحيح من حديث صاحب رسول الله عمار بن ياسر قال، شوف ما أجمله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من صلاته وليس له من صلاته إلا، شوف، عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها، يعني ما في واحد واخذ الصلاة فبيأخذ صلاة حسب ما أديت. في يروى بين العامة: ليس يعني للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، هذا مش صحيح، ليس عن رسول الله، الحديث الصحيح ما رويناه من حديث عمار بن ياسر انه تنصرف من صلاتك ولم يكتب الله عشرها ولا تسعى ولا ثمنها، حسب انت قد صليت عشر او ثمن او سبع، ومنهم من صلى نصفها ومنهم من صلى ثلثها. مين كان يصلي صلاته كلها؟ محمد. ثم الامثل فالامثل من الصديق والفاروق. فبالتالي اذا زادت النسبة زادت الاقامة ولا لا؟ كل ما تزيد النسبة يعني التسع هي زيادة ولا القليل التسع؟ هو القليل انو اعلاها النصف ثم بصير هي كلها. ها؟ فكل ما تزيد النسبة تصير انت ربع ثلث نصف على تزيد نسبة الاقامة في الصلاة. واضح؟ طيب الان واقاموا الصلاة، ما هي الصلاة؟ احنا علمنا انه سنمر على سورة البقرة كلمة كلمة ونراجع ما نظن اننا نعلم معانيها، لانه لما مررنا على ما معنى امنوا كنا نظن انه معنى امن واضح، كنا نظن ان معنى الريب مثلا واضح هو الشك شك بقوله، فيتبين انه هذه ليست تلك وان هذه ليست تلك، خاصة اذا علمنا ان الذي انزل القرآن مين اخواننا؟ تعرفين ان يتكلم الله، قال في النساء ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. لا يا اخوان، فاذا تكلم بالكلمة الا تعلمون ان انه خلق ملكه بالكلمة، واربعة اشياء خلقها الله بيده. لابد ان نزين كلامنا بحكمة النبي عليه الصلاة والسلام. الله خلق اربعة اشياء بيده وسائر الاشياء قال لها كن فيكون. ترى مين بيقدر يقول لك عن الاربعة اشياء؟ اذا حدا يا اخوانا حدثك ان الله خلق اربعة اشياء بيده فلم يأتي بسند الى رسول الله فهو ليس كذاب بل هو فاجر. من الكذاب مثلا من كذب على ابيه على امه على اخيه على ابنه، اما الذي كذب على الله وعلى رسول الله هذا ليس كذابا هذا فاجر. قال عليه الصلاة والسلام ان كذبا علي ليس ككذب على احد، شيخ من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. طيب ايش الاربع اشياء حتى نتعلم؟ هذا النبي علمنا اياه، بالتالي هي دين معلوم. شو الاربع اشياء؟ القلم. القلم احسنت، ليش قلت القلم؟ هو اول شيء خلقه، ثم العرش، ثم جنة عدن، ثم ادم بارك الله فيك. عرفتموها عن نبيكم؟ سجلوه الاربع اشياء اللي خلقها بيده، القلم قلمه هو مش اقلامنا، والعرش وجنة عدن وآدم وسائر الأشياء قال كن فيكون. أكبر الله. الآن وصلنا عند الصلاة، ما هي الصلاة؟ الصلاة يا أخوانا مثلا تجد في كتب الناس بيقول لك الصلاة لغة، الصلاة اصطلاحا، الصلاة شرعا. هيك أول شيء احنا قلنا لغة هذه كلمة لا نحب أن تدس في دين الله، كلمة لغة لا نحبها، اللغة من اللغو واللغو ليس خيرا، الجنة لا لغو فيها ولا لاغية فيها ولا لا، ولا القرآن لغة، القرآن لسان. لا يا اخوانا، وهذا لسان عربي مبين، فينبغي ان نقول كما قال الحكيم العليم. فهم يقولوا ان الصلاة لسانا، لازم يقولوا الصلاة لسانا الدعاء، وهذا اشهر شائع بين الناس وبين من كتب ان الصلاة هي الدعاء، ولهم شاهد من كثير من كلام العرب، ولهم شاهد من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام من دعي يعني الى طعام فليجب، فان كان صائما فان كان مفطرا فليأكل، وان كان صائما فليصلي يعني فليدعو لصاحب الدعوة ويستدل، فهو وجه صحيح. الثاني هذا اللي بدنا ندخله، ولكن ليه قلنا ان الصلاة اذا قالوا هي الدعاء؟ ما هو في القرآن دعاء؟ ما هو في يدعون ربهم ادعوا ربكم ان الذين تدعون، والنبي يدعو لنا وهو قال انه دعوة الرجل لأخيه، ففي كلمة دعاء يدعو، ليه جعلها الله صلاة ولم يجعلها دعاء؟ بل الدعاء متضمن في الصلاة، وانت في الصلاة تدعو، فليه بقول هذه صلاة وهذا دعاء. كان يقول عليه الصلاة والسلام أننا نصلي ثم نتخير من الدعاء. طب إذا ما هي الصلاة دعاء على فهمهم؟ طب ليه الكل هو دعاء؟ فواضح انه من ظن ان لسان الكتاب ولسان النبي فيه مترادف من هون جاءه الضلال. ولكن من علم ان القرآن لا ترادف فيه بل كل كلمة حال وامر ووجهة لا يشاركها غيرها ولو من كلمات القرآن. اخوان واضحين؟ يعني هون ذكر الله كلمة في السورة في قصة واحد، وذكر في القصة نفسها في السورة غيرها كلمة اخرى هذه لا تصلح ولو ان المتكلم الله. يعني مثلا لما قال في سورة هود عن نوح، قال فاذا جاء حتى اذا جاء امرنا فاحمل فيه في السفينة. قال في سورة المؤمنون فاذا جاء امرنا فاسلك. فمنهم من يقول احمل اسلك، لا لا احمل احمل واسلك اسلك، هذه اسلك في هذه الصورة اسلك لا تنفع احمل. ولو جاء يوم بشرح لكم ان هذه احمل ولا يصح ان تقول اسلك. واضح اخوانا؟ على مثل هذا مثلا الله يقول عنها الفلك في سورة العنكبوت فقط، قال فانجيناه اصحاب السفينة. فالفلك عام والسفينة خاص، فلازم نتعلم متى يقول فلكا ومتى يقول سفينة. اكبر الله. فالصلاة بدأ من كلام القرآن انه هي ليست على الدعاء حصرا، بل الدعاء متضمن من الصلاة. طب بالتالي ما الصلاة يا اخوان؟ احنا قلنا ان لسان الكتاب من علمنا اياه؟ الله. والله من كلامه يعني يأتي بالحرف والحرفين والثلاث ويبني منهما كلاما حتى ما تكلم به هو نفسه. هل عندنا الصلاة؟ الصلاة في لسان العرب من ايه جذرها؟ صلوة. بارك الله فيك. مش من وصلة؟ ليه؟ هي في قريب صلوة أصب. تلاحظ الزكاة من ايش؟ من زكوة، مش من وكذا. والصلاة من صلوة، والتنتين ترسمان في القرآن رسما يعني واحدا. زكوات في القرآن تكتب زكوات، زين كاف واو، والصلاة صاد لام واو. فبالتالي صلوة وزكوة، فأصلها صلوة واللام أو الألف، والألف أصلها واو، بالتالي صلاة وصلوة. طب ما الصلاة والصلوة؟ وهل الاصطلاء وصلاها وصلاها ويصلى إلا على قولها؟ لا، ما هو صلى يصلو منها وصلى يصلي على نفس الجذور. إنما الصلاة ما هو الصلاة؟ هات نشوف أخوان، احنا لازم نقف عنده أكبر لأن نتعلم ليه ما قال الله دعاء. مش ما بيقولوا الصلاة الدعاء؟ طب ليه ما قال الله دعاء؟ هو يعني لازم تبارك اسمه يبدل كلام العرب؟ لا، ما هو قال دعاء في القرآن وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ففي عنده الدعاء والنبي قال الدعاء هو العبادة، هذا حديث صحيح. إنما الصلاة شيء. طب ليه؟ بالتالي هذا دافع أن نبحث فيه، والآن سنهتم فيها لأنه هذا أكثر أمر نأتيه أمام ربنا كل يوم وليل. طيب، وإحنا أخواننا كما عاهدناكم أنه قلنا أنه سنمر على البقرة كلمة كلمة، فإذا وصلنا الصلاة مثلا سنشرح فقهها وأمرها كله، ولكن سنؤخر هيئة الصلاة ودروس الصلاة كيف نقوم ونركع ونسجد ونسلم كما فعل نبينا إلى آيات أخرى من سورة البقرة. الآن سنكتفي بعلم كلمة الصلاة. واضح أخواننا؟ ولكن الآن بطمنك إنه ما يظن كثير من الناس أنهم يعرفون كيف يصلون. لا لا، أنا أرى أو رأينا مشيخات يعني هو في حسبة الأعاجم مع دكتوراه ويزيد ولا يحسن صلاته. دكتوراه شريعة، مش دكتوراه طب ولا هندسة، شريعة، متخصص في الحديث، لا يحسن سجوده ولا يحسن تلاوة القرآن والذي بعث محمدا بالحق. شوف، فما حدا يعني يظن انه اذا وقفت انا هيك وعبثت بخياشيم ووقفت للامام وركعنا وسلمنا بالتالي انت تصلي، لا يا اخي مش هيك. الحديث الذي في الصحيح ان رجلا على عهد رسول الله يعني الأغلب أنه رأى رسول الله يصلي فصلى رجلا من أصحاب النبي يعني من الأقحاح فصلى أمام النبي فجاء بعد صلاته إلى النبي فقال النبي يرجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلى الثالثة فرجع الرجل فقال ارجع قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره هذا هو بصلي فقام عليه الصلاة والسلام فعلمه صلاته تقول لك بالتالي هي ناس حضروا أصحاب النبي والنبي ولا يحسنون الصلاة بالتالي ما تفكر انه احنا ابوي علمني الصلاة بالتالي بصلي طول ما انا بركع وبسجد فانا احسن الصلاة يكفي ان تعلموا ان نبينا قال ان الله لا ينظر الى صلاة احدكم لا ينظر تعرف اذا لم ينظر الله لشيء كيف سيكتبه عشان ما نظر اليه يعني ليس لك شيء ولا كيف تكتب لك قال ان الله لا ينظر الى صلاة احدكم ما لم يقم صلبه وكل شيء يعني يقم صلبه قلنا إقامة الشيء أداؤه على وجه المأمور اتفقنا ومين مين المثل لنا في هذا أنه مذهب يعني اللي على مذهب الحنفي بحطوا ايديهم تحت تحت تحت هذول أحناف قال وهذاك يسبلون أيديهم هذول المالكيين بالله عليك وصارت الصلاة كمان لهم هذول هيك شيء هكذا امروا لا اقول لا يا شيخ انما نضع ايدينا حيث وضع النبي نجلس كما جلس النبي نركع كما ركع النبي نقوم كما قام نسلم كما سلم انا يا اخي 99% من المسلمين مش عوامهم وعلماؤهم هكذا يسلمون السلام عليكم ورحمة الله شيخ قال انا سلمت نظري انه لازم دقني تصيبه كتفي شيء غير هيك صلاتك صحيح بعدين بصير عمل جاي لهذا سلم على شمال شيء هلا الكبير والصغير والدارس بيعمل السلام السلام عليكم هلا لازم شيء ولازم لما ابدا في صلاتي ثلاثين للمعلمي والشيخ لازم امسك الشيخ كله خطا خطا خطا فمي كبار ونشيب ونحن لا نحسن الصلاه واضح يا اخواننا طيب ساشرح لكم الهيئه فقط سأشرح لكم الهيئة فقط ولكن نعيدها بالتفصيل إنما الهيئة هيئة بارك الله فيك هيئة أخي إذا قمنا إلى الصلاة على حسبة أن القبلة وراءنا نقوم تجاه القبلة ونستمع ثم نرفع أيدينا كل شيء لأن ده كل لك يا منسوخ مصور عن مين اوعى حدا يقول لي ما هو الشيخ بيعمل هيك اوعى بسكر دفاتر وبروح فقط لنا امام واحد منه هو حقيقة امام ابراهيم في الاخرة عليه الصلاة والسلام فكان يرفع يديه في التكبير حذو من كبيه هاي المناكب ها المناكب يعني الاطراف اذا صار فوق هون كتف اذا صار لهون يصير منكب مش هيك بقول فامشوا فيه مناكب ونحط المناكب على بعض فكان يرفع يديه حذوة من كبيه او الى فروع اذنيه يعني له يعني لهذا القدر اثنين بدون تكلف ما تفتح اصابع في ناس بيبقى جاي متحمس والجد صاير يصلي فبيقول الله اكبر قال يعني انه مهتم لا يعني في ميزان الصلاة الا تتكلف بشيء هذا تكلف وهذا هيك من الضم تكلف لا هكذا فيرفع يديه هكذا في تكلف ما في تكلف هيك قليل وهيك كثير ولا لا هيك وهذا خير امره عليه الصلاة والسلام وهيك غلط وهيك خلص هيك واضح اخوانا الله اكبر وجهه او نظره وين عند سجوده ثم يضع يديه حسب المذهب ولا لا حسب مين حسب الدين دين من هم يتعللون بحديث لا صحة له ابدا انه بحطون انما الصحيح انه كان يضعها على صدره عليه الصلاة والسلام والصدر يا اخواننا منها هنا الى ها هنا تحت الرقبة إلى التراقي، هذا كله صدر. فكان يضع يمينه على يساره عليه الصلاة والسلام، هو وسائر الأنبياء. قال: نحن معاشر الأنبياء نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فكان يضعها إما هيك كما ترون، أو هيك، أو هيك، واحدة، ثنتين، ثلاث. واضح إخوان؟ ولو رفعت صحيح، خطأ، لأنه لما قال يضع يده على كوعه، هون الكوع يا إخوان، هذا مرفق، كوع هون والبوع هون، هذا مرفق، إنما يضعها إما هون. هذه ثلاث خيارات للنبي، تخير منها ما تحب ولا تزد عليه، زي ما قال في الوضوء عليه الصلاة والسلام لما علمنا الوضوء، قال: فمن زاد على وضوئه فقد أساء وتعدى وظلم. كذلك في الصلاة وأشد، هكذا، ها هنا، أو هكذا، أو هكذا. ثم يقرأ أم الكتاب ويقرأ سورة، هيك علموكم؟ هيك علموكم؟ نقرأ سورة صغيرة، هيك علموكم؟ لا، الصغير من قال من الناس، عفوا، إنما القرآن كبير كله، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هيك أخوانا. فالآية الواحدة من القرآن ثقيل، فكيف الصغير؟ فمنقول أنه نقرأ أم الكتاب ونقرأ ما تيسر، ولو قرأت البقرة. ما تقولوا ما تعلم ابنك اقرأ سورة صغيرة يا أخي، أنت هيك علمت أن يتقال من الكتاب، كل اقرأ ما تيسر، سيبه فيقرأ. ثم يركع، 99% من المصلين المسلمين يركع هكذا مباشرة دون أن يرفع يديه، بل الثابت عن رسول الله أنه إذا ركع يكبر بيديه، يعني يرفع يديه. ويروى أن أحد المذاهب، واحد من المذاهب الأربعة، يرفع والثاني لا يرفع، فزار الذي يرفع مسجدا بجانبه في قبر متوفى صاحب المذهب الأول، فإكراما لصاحب المذهب يكبروه الشافعي لأبو حنيفة، إكراما إلو ما رفع إيده. هل هذا من الزوق؟ بل الإكرام أن يثبت على عهد النبي. شو؟ إن كان ما تفعله صواب لما تركته لأجل فلان الميت يا شيخ؟ هل هذا من أدب العلماء بعضهم مع بعض؟ هذه إن صحت الرواية، احنا نبرئ من الشافعي رحمة الله عليه وغيره، إن صحت الرواية هذا من تجاوز أدبي مع رسول الله. واضح إخوان؟ طيب. ثم يركع، هذا هو المهم. هل إذا ركع عليه الصلاة والسلام، كثير من الناس أولاد العائلات والمعاهم فلوس بركع نص ركع، أنزل ألطف ولا لا؟ بركع هيك ألطف يعني شوية شيء له. هل شو بكل النبي لمثل هذا؟ إن الله لا ينظر إلى صلاتك، هو ناقص لا إله إلا هو، ما الملائكة 100%، يعني لما يصلي الملك بيأخذ نسبة 100%. ليه؟ هو مفطور على الخير كله، هو ما بيعرف يصلي، ما بيعرف يعني يركع غير صحيح، ما بيعرف، هو فطرة هيك. واضح إخواننا؟ فبالتالي هو ناقص لا إله إلا هو، يجيب ناس يعني هذا مستحي وهذا متكبر وهذا كذا. فتركع، فكان يركع عليه الصلاة والسلام هكذا، يقبض على ركبتيه ويسوي، يحصر ظهره، هذا حصر بسموه، شايف الظاهر كي شايفينه، وينظر برضو عن سجوده، امشي هيك، ويقبض على ركبتيه، مش هيك ولا هون ولا هيك، هكذا يقبض على ركبتيه وظهره، شايفين كيف اخواننا؟ إلا من لم يستطع، إنما عليك أن تأتي الأمر كما قال: فاتقوا الله ما استطع. يعني رجل مريض لا يستطيع، لا عليه، ليس على المريض حرج، مش إيه؟ إنما ما استطعت الله يعلم، يعلم كل واحد أديش يستطيع، فيؤاخذك على ما تبقى من الاستطاعة، فالأصل أن تركع إلى حدها الأقصى هكذا. ثم قال: اركع حتى تطمئن، هذا النبي علمناها، اركع حتى تطمئن. ليه؟ لانه عامة المسلمين بواجب بكل هيك. وين يا شيخ؟ وين؟ هلا لو اجى يفعل صنعة له فيجملها ويحسنها بين يدي الله الغني. هذه بمر عليها. انما قال عليه الصلاة والسلام اركع حتى تطمئن. تطمئن يعني تعلم انه انت الان راكع كأنك لن تقوم. فاذا شعرت انه اطمئنت وتم الركوع ثم استوي قائما قال عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن ويرجع كل عظم الى محله. لانه الناس هيك بيسووا مظبوط. لا هذا ركوع ولا هذا. وبالتالي هو الله بيسمي الصلاة اركعوا مع الراكعين وبيسمي النبي ركعة. من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. فهي كلها ركعة. فاذا لم تؤدي الركعة شو بتي ها؟ ثم استوي قائما حتى تطمئن. وبرضو كان من قيامه يستوي فيقول سمع الله لمن حمده. يعني يرفع يديه ثم يرجعهما مكانهما ثم يطمئن. وقدر قيامه كقدر ركوعه كقدر سجوده كالاستراحة بينهما. هكذا الصلاة. ثم يهوي عليه الصلاة والسلام لسجوده. هو الآن في خلاف هل كان ينزل على يديه ولا على ركبتيه. الخلاف مريض ما حدا قادر يثبته. أنا بقول لك الله لا يؤاخذ في خلاف. فسواء نزلت على ركبتيك او نزلت على كفيك فكلها ان شاء الله صحيح. انزل على ركبتيك او على يديك ثم اسجد. هل السجود اخوانا بتصور السجود اخوانا السجود في ناس بتسجد بكوم حاله صح ويبسط انبساطة الكلب. وقفوا لعلك وقفوا عشان تروا اللي ما تستحوا يا اخوانا ضيعوا دينكم اخوان فهلا السجود بسجد. فنهى النبي انه بينبسط انبساطة الكلب وينكر نكرة الغلاب ويفترش افتراش السبع. هذا خطأ. فالاصل اذا سجد ان كان عليه الصلاة والسلام اذا سجد خوى يعني بيصنع خواء في جسمه يعني فراغات ما بيضم حاله ايه. فكان يسجد شوف بعيد ويباعد بين ضبعيه يعني ابطيه عليه الصلاة والسلام حتى تمر بنت الشاة يعني الشاة الصغيرة تدخل من هون. والصحابة قالوا ان كنا لنأوي اليه يعني نحن عليه قد ما بباعد في ايديه حتى يرى بياض ابطه. فهكذا كان يسجد. طبعا اذا احنا في صلاة نصلي قدر ما نستطيع انما يعني في مسجد اسف في صف ما تضايق اخوك. ولكن اذا في بيتك وانت في نفسك فصل كما صلى في نفسه نبينا المعلم عليه الصلاة والسلام. فكان يباعد بين يديه هكذا. شايفين يا اخواننا وجسمه كله نفسه ما بيحط صدره على ركبه بيبعد. اذا سجد خوى واضح. وكان يقبض كل اصابعه باتجاه القبلة حتى امامه. في ناس لما ينزل من جذيك زي الضفادع منزل هيك مظبوط شوفوهم او بتكون ايده مرخية على السجاد او على الارض يعني مش هيك ايوه معرفة تعريش. بينما النبي قال للذي علمه صلاته ادعم راحتيك. شو يعني ادعم راحتيك؟ بس على الارض ادعم راحتك. فبتسويهم هيك يا اخواننا كل اصابعك حتى الامام تجاه القبلة حتى يصلي كلك للقبلة. هيك كان يعمل عليه الصلاة والسلام وتدعم راحتك. شفت شايفينها اللي مش شايف ومش مهتم بضيع حاله اخواننا. في حدا مش شايف؟ في حدا مش شايف؟ فاهمي؟ شفتني يا اخي؟ هاي شايفين؟ ويسجد ويسجد على جبهته وانفه. وقال لا صلاة لمن لم يصب انفه ما اصاب جبهته. لازم هذا واحد. في ناس يقول بس على راسه هذا خطأ. اتفقنا يا اخوانا؟ فهذا سجوده ما حدا يسجد هيك ولا يحط كوعه. هذا افتراش السبع واندساط الكلب. هيك كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام. ثم يجلس. قال ثم مجلس حتى تطمئن ويرجع كل عظم محله. والنبي قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم يعني عظام يعني تنتين اللي ورا كلا القدمين والركبتين. هاديش اربعة ستة والوجه فلاحظ هلا سبعة. فهذا ولم سمع النبي وحده. فاذا عملت ايه راح واضح اخواننا؟ على انفك. سي 7 عظم. قال ثم تستوي تجلس حتى يرجع كل عظم محله. وكان قدر استراحته بين سجدتيه كل واحدة سجد. لانه شو بيسوي المسلمين اخواننا؟ بيسجد ايه؟ ها؟ بيكو؟ شفتوا شو سوى؟ طلع عليهم اطلع. انت هون؟ ما يعني تعرف شو بيسوي هذا؟ هذا رجل دخل على ملك. فدخل ناس معه على الملك فمنهم من اعطى الملك شاة مصطلاة ومنهم من اعطاه قلادة من ذهب ومنهم من اعطاه خيلا جميلة ودخل رجل مقتدر لاحظ فاعطى الملك سواكا مكسورة وكان يستعمل الواسط ها شو بيسوي الملك هو اول شيء دخله مين خلك انه ما يصنع انا كنت بشرفك انك تعطيني مش هذا اللي بيصير الغني لا يأخذ إلا ما يشاء الفقير يأخذ ما تشاء مظبوط؟ الله إيه؟ فكيف بدك تعطيه ما تشاء يجب أن تعبده كما أمر اتفقنا أخوانا؟ مش قادر بتضيع نفسك مش قال عليه الصلاة والسلام ليس له من صلاته إلا عشرها وهذه صلاة هذه ليس صلاة طيب جلسنا ثم يرجع للسجدة الثانية خيلوا رجل يا أخوانا سجد ها هي سجدون تطمئن ثم جلس بينهما هذا القدر ثم رجع شايفين ما اجمل انت تشعر الان انك تصلي ثم سجد الثانية فكانت سنته عليه الصلاة والسلام انه ما يقوم حتى يرجع فيستريح كمان مرة يجلس قبل القيام ها فهمتوني يعني هاي سجد الناس هلا بتقوم هو بيجلس هكذا استراحة ويقوم قابضا كالذي يعجن شايفين هكذا على قبضتيه ويقوم عليه الصلاة والسلام ويفعل هذا في الركعات كلها اسف هلا رجله شايفين رجلي ورا صحي وانا ساجد في ناس اذا سجد شايفين بمجري هيك يلعبوا وفي ناس بطاير صحيح صحيح وفي ناس بيعمل هيك ها الصحيح عن رسول الله انه يضمهما ويضع العقبين والكليتين هكذا شايفين الكلى والعقب هكذا والاصابع حتى نفسهم تجاه القبلة شايفين مش هيك ولا هيك هكذا كل مضموم ويسجد شايفين هذا سجود النبي هاي بقول لك إذا الإمام اللي هون بفردهم أيوة لأنه رأى أن له إماما غير رسول الله شفتوا كيف اللي تعلم لا يحل له أن يخالف الذي لم يكن يعلم علمه الله والذي علم لا يحل له الخلاف فإن فعل بهواه لم يتقبل الله له صلاة ما تقول لي في ناس اسألنا ماذا فعل رسول الله هل بين السجدتين أصدق هل لك بين السجدتين أن تجلس هكذا صحيح بين السجدتين إنما في التشهد يجلس يعني عليه الصلاة والسلام يفرش هذه ويضع هذه هيك واضح هل إنما سجود الأخير جلوسه الأخير كان يضع هذه تحت ساقه ويجلس على هاي شفتم هذا بسموه تورك شايفينها هذه في كل الصلوات ولا بأس يعني في خلاف الركعة اختياري صح أحسن يعني لو أن يجلس كما جلست هكذا على هاي وهيك بين يعني هاي أول سجد فأجلس هيك أو أجلس هيك صحيح وفي الاخيرات لا في الاخيرات كان اذا جلس جسيك بغير اختيار عليه الصلاة والسلام الا ان يكون مريضا او مثلا رجل ضعيف واضح اخواننا انما قال فاتقوا الله ما استطعتم مش يعني براحتك يعني اخر شيء تقدر عليه ما استطعت هيك فاهمين اخواننا هلا بقي ايش بقي التسليم هلا اذا جلس عليه الصلاة والسلام في ناس بحط اصابعه هون وبيبدأ يحرك اصبعه واصابعه مفترش مفروشة هيك، هذا خطأ. لازم كان عليه الصلاة والسلام ان يحلق هكذا حلقة او ان يقبض، اختار اما هذه او هذه، انما ما حدا يفرش اصابعه ويحرك. اثنين، تحريك الاصابع الاثبت انه من اول الجلوس، مش بس من عند اشهد ان لا اله الا الله، يعني من اول ما جلس اقبض او حلق ثم حرك اصابعك بغير تكلف. يعني اللي هيك في، انا بشوف مسلمين بيبقى زي الكهرباء بيزعج نفسه وبيزعج اخاه اللي جنبه. لا، كل شيء في الصلاة بغير تكلف، لا بطيء بطيء ولا سريع سريع، حرك اصابع. واضح اخوان؟ هو قال عليه الصلاة والسلام انها شديدة على الشيطان، وراى النبي رجلا اما انه كان يعمل باصبعين او كان يعمل اثنين، فقال احد احد واحد، يعني اصبع واحد. يا شيخ سيبني، اللي قلته هو اللي هذول في الجماعة يا سيدي ما دريش كلامنا. وانا قلت لك في الجماعة صلي ما استطعت، هذا اللي قلت لك اياه. انما في الكعبة مرات نصلي على ظهور بعضنا صح ويقبلها الله. نعم. ماشي؟ صلينا في المدينة. قلت لك علمونا انه نعمل ايه. شوفوا كيف راسه بيعمل. ليش؟ هذه ليست عن رسول الله، واضح انه تكلف. كان يصلي حتى يسلم، اسمع، حتى يرى بياض خده، هذا قدر التفاتته هكذا. شفتها في تكلف؟ لا هي ولا هي ولا شيء. خلص هيا انا هاي، حتى يرى بياض خده ثم ولا تعمل هاي من هون. والسلام عليكم. واضح اخواننا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، او السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، يزيد اليمين ويقلل من الثاني عند الركوع والقيام منه واجب. واجب كيف يقول واجب؟ هذا ليس واجب المذاهب، كل فعل للنبي في الصلاة في امره كله وجب على المسلمين ان يفعلوه. اللي جعلوا الدين واجب وفرض ومكروه ومندوب ومباح ومفلت ومجمع ومفكفك، هذولا هم اللي افسدوا في الدين. الصحابة كان عندهم مندوب ومكروه ومستحب وكان فيه، كانوا فعل رسول الله لم يفعل رسول الله، هيك بنفهم هذه الامية الصالحة. انما بيجيب كل طابة هذا، بس هذا الامر امر على الندب وليس على الوجوب. هيك لاحظت كيف؟ وهذه على الكراهة وليس على التحريم. جميل، هذا امر من النبي على الكراهة، يعني النبي يكرهه وتفعله شيك يا اخوانا فلاش بتسووه فكل شيء قاله النبي الاصل ان نفعل ولا نفرق بين واجبه وما يسمى، لانه المندوب والول هذا كله محدث مبتدع بعد رسول الله. ان اصحاب النبي كانوا يتأسون به بدون سؤال، وهكذا نحن إلا نبي عليه الصلاة والسلام ونحن على هديه ونجري وراءه. واضح إخوانا؟ حتى يصل بنا لوين؟ حوض. بارك الله فيك. الحوض. إيش يا أخي؟ تقول شي سيدي؟ من سيدنا؟ إلى غيره؟ إلى غيره؟ الله يرضى عليك. أيوة أحسن. من فصل فيها، ولكن لعلنا لا نلقاك أو لا تلقانا. النية اخواننا في الصلاة بواقف بيقول انا مرة صليت بجانب رجل شيخ كبير، جيت انا مسبوق فنويت وصليت، فهو لسه بده يصلي، فقال الصخرة فوق، فقال نويت ان اصلي 3 ركعات مؤتما حرما زمزما كعبة جماعة. هو انا لا اعرف لا اقرأ ولا لسه بينوي، فمتى تصلي يا شيخ اذا هذه النية متى تصلي؟ فبالتالي هذا كله خلاف هدي رسول الله، بالتالي باطل جملة وتفصيلة. النية محلها القلب، مجرد انه انت صارت مثلا المغرب يؤذن له او به 7 الى 15، فنظرت انت باقي ربع ساعة، انت الان تعرف انه اني صلاة المغرب، فلما جيت انت شو بدي اسوي؟ هذه النية. فلما وقفت انا شو بدي اسوي؟ هذه النية. فلما قالوا انه مثلا الاغتسال من شروطه النية على اعتبار انه واحد كان مارا بجانب نهر مثلا فزلقت قدمه فوقع في النهر وكان جنبا، فأجوا ناس وطالوا فشاف حاله مبلول وقال أنا صحيح كنت جنوب ومبلول يلا اغتسال. لا، على اعتبار لازم أكون قصدت أن أغتسل، قصدت أن أصلي، قصدت أن أتصدق. واحد مار بجانب فقير ماد الفقير إيده، وكان رجل بعد الشواكل فسقطت 10 في إيد الفقير، فاستحى ويطولها وشاف الناس بتطلعوا مش عارف يطولها، فقال لا لازم تنوي وتقصد أن تتصدق. هذه أخذت منك عنوة، واضح أخوانا؟ فنية الصلاة مجرد أن نقف وراء الشيخ ونسوي صفوفنا، وأنا عالم من المغرب، أنا ما سقط من المريخ في المسجد الأقصى، أنا جيت ووقفت بين الصفوف وأنا أعلم هذه النية. فقول الإمام استحضروا النية باطل، والتلفظ بالنية باطل. ليس للإمام أن يقول استحضروا النية، ما كان يقول محمد استحضروا النية، ومن قال غير قوله باطل. واضح اخوانا؟ ما في عنا لا قول فلان ولا قول فلان. ادركنا ناس بدرس في المسجد الاقصى، كلما سأله رجل سؤالا في دين محمد قال اسيادنا الفلينيين، يقصد الشافعيين، اسيادنا الاحناف، اسيادنا المالكية، اسيادنا الحنبلية، هم هذول اخواننا الصالحين رحمة الله عليهم، انما شو هذه اسيادنا؟ فاين سيدك ابو بكر؟ واين سيدك عمر؟ وأين سيدك عثمان؟ وأين شيخ أسيادك محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولا لا يا أخوانا، كونوا أميين كأمية أصحاب النبي، لهم نبي يغمضون وراءه على الحرب والدم يتبعونه، فلا نتبعه على الصلاة بهياته. واضح؟ اوعى كلما سألت شيخا أو إماما نقول يا شيخ كيف أصلي؟ قل كيف صلى رسول الله؟ فإذا لك أنا بحط إيدي هون، قل سألتك عن رسول الله. رجل دخل على الشافعي رحمة الله على الشافعي، قال للشافعي يا أبا عبد الله ما تقول في كذا؟ قال نعم، قال عليه الصلاة والسلام، يعني سؤالك جاب عنه النبي. فقال ذلك المأفون الجاهل اللي سأل الإمام الشافعي رحمة الله على الشافعي، قال له وأنت ماذا تقول؟ فغضب الشافعي وأجهب، قال ويلك، تراني خارجا من كنيسة؟ تراني متمنطقا بزنار؟ اقول لك قال رسول الله، قل ماذا تقول انت؟ هذولا عامة الناس، ماذا قال محمد؟ نقطة. انهينا اخوانا عليه الصلاة والسلام. فالعالم الصالح من يسند الى رسول الله، هو الاهدى والاقرب الى رسول الله، ما سوى ذلك. احنا تصلينا وخواتنا كيف شافوا؟ خواتنا عادين بيسمعونا. طيب يلا، على كل خواتنا، كل امرأة او اخت لها هنا زوج او اخ او ولي يعلمها وجوبا. ليه؟ ليش وجوبا؟ وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولا لا يا اخوانا؟ وكان اسماعيل كان يأمر اهله بالصلاة، النبي كان يقوم ليله فاذا اذن بالفجر اقام اهله ونشرهم نشورا عليه الصلاة والسلام. واضح اخواننا؟ بارك الله فيك. هاي كمان مرة يا سيدي بزعلنا. تعرف ليش بقول لك ما تقول يا سيدي؟ لانه النبي جاءه وفد من المسلمين، جاءه مع عرب يسلمون، فلما رأوا النبي استكبروه. شلون استكبروه؟ هو بالفعل له مهابة عليه الصلاة والسلام في عيون البراء من الناس، وله سنته الصالح عليه الصلاة والسلام لآبائنا وأمهاتنا. هو والله يا أخواننا لولا أن محمدا صبر، لولا أن محمدا جاهد، لولا أن محمدا صدق أمر الله لكنا يهودا أو نصارى أو مجوس. فدام الأب ما تقدر صلوا عليه، صلوا عليه جزاء، إن أنت بتقول له أنا أشكرك. تعرف لما هجم عليه 10,000 مقاتل في حنين؟ في حنين يا اخواننا هوازن خبأوا للنبي عليه الصلاة والسلام 10,000 مقاتل في الجبال، فلما دخل الوادي انكبوا عليهم بالسهام والرماح والسيوف والجيش وماخدين معهم عيالهم، فنكصوا هربا مع النبي، كانوا 12,000 زي ما قال الله يوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم هربوا، فلم يبق الا هو، وكان على بغلة يعني مش على خير. فلما رأى اصحابه يفرون ورأى 10,000 ينزلون من الجبل، ماذا فعل؟ اسمع، هذه الفعلة اللي فعلها الآن لأجلك أنت، لأجل كل المسلمين يا إخواننا. لو ان الان اخطأ مثلا لهلكت كل البشرية مش المسلمين. فترجل عن دابته عليه الصلاة والسلام واخذ بخطامها وقال امام 10,000 وجرد سيفه. اول ما رأى 10,000 سحب السيف جرده ونزل عن بغلته وقال انا النبي لا كذب. ثم اخذ الحصى ورماها على 10,000 فلم يبق واحد الا واصابت عينيه. ثم قال لعمه العباس وكان صيتا يعني جهور الصوت، قال ادعوا لي اصحاب الثمرة للشجرة اللي واثق عنده اصحابه. فنادوا فانكفوا عليه وانعكفوا عليه كالبقرة على بنيه ورجعوا له. فلما رأى اصحابه يرجعون، شوفوا هو اصلا مدعوم من السبع سماوات بس خشي عليهم ما خشي على نفسه. فلما رأهم يرجعون قال الان حمي الوطيس فغلبهم وسبعهم ثم اسلموا. تعرف لو لما دخلوا 10,000 تردد لهلكنا جميعا. لا يقبل الله ان يتردد نبي ولا رسول. شيخ قل ليش انزل المدد من السماء؟ ثبت الذين امنوا، ثبت محمدا ومعه جبريل وميكائيل حتى تصلوا احسن الصلاة وتقرأوا احسن القراءة وتحجوا لخير بيت وتدخل الجنة. اما وقد جهد وقاتل وعرق ثم نأتي صلاتنا كسالى كما نحب ونرغب ونهوى ونشاء، تلك هي الخيانة في دين الله ولمحمد. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. هو قالها في سورة الانفال في الحرب، هذه الآية في الانفال والحرب. هو ليش قتل عمه حمزة يا اخوان؟ تتذكروا من جابوا لها لما ضربه وحشي في بطني، تتذكروا ليش قتل حمزة؟ لماذا قتل عمر ولا قتل عثمان والاف من ليش؟ عشان تجلس هيك انا وياه ونسمع براحتنا واجر على اجر ولا لا؟ ولا كيف وصلنا الدين؟ وانت فكرة كلهم كان معهم مصاعب؟ لا، انا اقول لك يا شيخ ائتني بمصحف، بتمد ايدك وتجيب مصحف. ايامهم كان عندهم مصحف واحد لأبي بكر والباقي يا على حجر مع بضع ايات. الان عندكم بيت وكتب ليس كتابا واحد، هاي المصاحف، وليس عندكم شيء الا وصلكم من الدين. سخر الله لكم السماء والارض لتعلموا امر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اذا صلينا بهوانا يوم الجمعة يا اخوانا ليش نصلوا اغلب المصلين برا؟ اهوى الطف. بعدين اصلي جنب اخوي المسلم ويلزني؟ ها؟ قال عليه الصلاة والسلام من اراد ان يدخل بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. مش هيك؟ مش هيك بصلوا حتى يفروا عن ربهم. انما الاصل ان تتقدم. لا يزال اقوام قال عليه الصلاة والسلام يستأخرون ويستأخرون حتى يؤخرهم الله. بتوقف في صلاتك امام الرب الملك. حديث النبي الصحيح ان الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت في الصلاة، ثكلته امه، من نصب الله له وجهه فالتفت عن ربه. هذا شو بنسوي يا شيخ؟ شو بيسوي الواحد بخاف من مسؤول في الامن يعطف قدامه؟ ولا لا اخوانا؟ اليوم طالع اجهد على نفسك. ما قاتل عليه الصلاة والسلام بالله حتى نتراخى. لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. واضح اخوانا؟ ائتوا كل امر اقامة، اقيموا الصلاة واقيموا الدين واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ليش قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ ها؟ ليش الزينة احسن شيء؟ انت بالفعل نتجمل لانفسنا نفاقا وخداعا عند الله باقل شيء، بس يلعب بخيشومه ويفرك راسه وريحته طالعة. يعني النبي ابى ان يدخل مسجده من اكل ثوما او بصلة، وبالتالي واللي بتعاطوا دخان اللي بتعاطوا هذا ما تكونوا بدخنوا. اللي بدخن اخواننا اذا دخن الشيء هذا ذات، يعني اذا حركت جمرة هي اللي بتدخن، انت ما بتدخل لانه مش ذاتي، انت تتعاطى. نسمي كل شيء باسمه، انت تتعاطى تبغ. وهو يتعاطى حشيش وذاك، اما انت تتعاطى تبغ افرح عشان تعرف اسمه، وبيجينا متعاطي والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وبيكون يعني آذى المسلمين بريحه وكل شيء. ولا لا اخوانا، الاصل ان تتعطر يا اخوانا، تعطروا بالسواك حتى، وافرك ايديك وادخلوا، انتم تدخلون على ملك كل الملوك خاضعون له طوعا وكرها. هذه الصلاة، اوعى ترفع عينك في الصلاة. النبي قال والذي نفسي بيده لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم في السماء او لتخطفن ابصارهم فلا ترد اليهم. تعرف يعني بترفع عينه وانت امام امام الملك ترفع عينه؟ انت امام ملك وين بتكون عينك يا شيخ؟ بالارض، حطها قدامك، اوعى ترفع عينك. واضح اخواننا؟ ثم اركع ثم اسجد وانت تخشاه وتخشع له. احنا اتكلمنا في الصلاة ولكن للصلاة تفصيل، ولكن احنا وصلنا عند الصلاة وكان لازم نتعلم، ولكن ان ابقانا الله واذن لنا بالعمر والمقال نقول ان شاء الله ما معنى صلاة. وصلاة انا باكد لك لا نعرف معناها، صلاة لا نعرف معناها كما يجب. هما بيقول لك الدعاء، الدعاء شيء والصلاة شيء. واضح واضح. الله أكبر.